يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج فتنقلبوا خاسرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أبو عمرو بالإمالة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا ترتدوا على أدبيركم فتنقلبوا خاسرين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه وجه للسوري واندرج ذو الكسائي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. النقاش بالإشباع والتحقيق واندرج معه حمزة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأزرق بالنقل والتقليل. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإبليس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبيركم فتنقلبوا خاسرين. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت والإمالة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. النقاش بالسكت على ال واندرج معه حمزة. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل